لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. حج باب مبارك من أبواب التوبة والإنابة إلى الله والخروج من الذنوب والعتق من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. من حج ولم يرفث ولم يفسق، وانتبه للشرط، وكأن الحج بل وسائر العبادات في الحقيقة تعلمنا على ضبط النفس والتحكم في تعلمنا ضبط النفس والتحكم في شهواتها ورغباتها. نجد هذا المعنى أيضا يتكرر مع عبادة الصيام، فليس الصوم من الطعام والشراب، وإنما الصوم من اللغو والرفث. كذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فتجد اشتراط ترك الرفث والفسوق في الصيام، وتجده كذلك في الحج. وكأن المسلم يأخذ من هذه العبادات درسا في تخليص نفسه من هذه الآفات وتلك المهلكات. وبالتالي إذا ضبط الإنسان نفسه واستقام على صراط ربه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي قال له عند إسلامه صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج، وانتبه، يهدم ما كان قبله. وهذا فضل عظيم لهذه العبادة، كأن ما قدمه الإنسان وما ارتكبه وقعه من الذنوب والمعاصي كبائر وصغائر قد هدمها الحج بفضل الله تعالى. فلا عليه إلا أن يعيد الحقوق لأصحابها ويستحل أصحاب المظالم، فيبدأ حياة جديدة وصفحة جديدة فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس. وبعض الناس يختلط عليهم، وبعض طلبة العلم في هذا الحديث الذي ذكرته، فيزيد عبارة أن التوبة تهدم ما كان قبلها، وهذا ليس في الحديث، وإن كان المعنى صحيحا. فالتوبة الصادقة النصوح كذلك مع رد الحقوق لأصحابها تهدم ما كان قبلها، لكن لم يثبت هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي مسلم أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. تأمل في هذا الحديث وما فيه من الفضل والثواب. يبحث الطائعون عن العتق من النار في شهر رمضان خلال 30 ليلة، وفي يوم عرفة أكثر يوم فيه عتق من النار في العام هو هذا اليوم في الحقيقة، وليس يوما كاملا. فالوقوف بعرفة يبدأ بعد الانتهاء من الصلاة، يعني تقريبا حوالي 6 ساعات حتى تغرب الشمس. 6 ساعات تقريبا فيها أكثر فرص العتق من النار في العام. فكيف ينبغي أن يكون قلب العبد في هذا اليوم وفي هذه الساعات؟ قال: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أرادوا مغفرتك، وأرادوا عفوك، وأرادوا رضاك. وهذا تنبيه على النية، وأن يخلص العبد نيته لله سبحانه وتعالى، لا يريد من الحج غرضا ولا غاية دنيوية ولا هدفا دنيوية. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وتأمل في التعبير النبوي ينفيان، فهذا الحج الذي حرص العبد على بره وأدى الحقوق لأصحابها وتحلل منها يعود كأنه ما اقترف شيئا من الذنوب، قد انتفت ونفيت ذنوبه جميعا. وإذا كان هذا شيء من فضل الحج فحري بالمسلم أن يستغل هذه الفرصة وأن يستفيد منها لينال الفلاح ويحصل وافر الأجر وعظيم الأرباح. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا عاد المسلم من عبادة الحج بصحيفته بيضاء فليستصحب هذا الدرس، يستصحب معنى التوبة النصوح. نعم لن يصبح معصوما، وهذا من الخلل والتخليط الذي يقع فيه البعض، يظن أن العبد بعد الحج لن يواقع شيئا من الذنوب والمعاصي وسيصبح معصوما حتى الموت، وهذا خطأ. وإنما المقصود بمحو الذنوب وتكفيرها وهدم ما كان قبل الحج أن يوفق الإنسان فيما تبقى من عمره للصالحات، وإن واقع شيئا من الموبقات استدركه بالتوبة النصوح. وانتبهوا لهذا المعنى، أن يوفق الإنسان فيما تبقى من عمره إلى الصالحات، وإن واقع شيئا من المعاصي استدركه بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار. وهذا نفس المعنى قيل لأهل بدر، إن الله إيه؟ أو لعل الله إيه؟ طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد إيه؟ هل وقع أحد من أهل بدر في ذنب أو معصية بعد هذا الكلام أم لا؟ نعم. فإذا يفهم هذا الكلام بأنه الاستعمال والاستخدام في الطاعة، أن يوفق الإنسان للطاعة وأن يديم العبادة ويستمر عليها، وإن وقع شيئا من الذنوب والمعاصي بل ومن الكبائر يوفق للتوبة النصوح ولا يموت بإذن الله إلا على حسن خاتم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. استصحب أخي الحج هذا المعنى معك في حياتك، فإذا وقعت شيئا من الذنوب والمعاصي فامحه بالتوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو سبحانه يفرح بتوبتك. قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. إنسان معه البعير في صحراء عليه طعامه وشرابه فانفلت منه، انفلتت الراحلة وأضلها، فكأنه بحث عنها ثم قعد ينتظر الموت بعد أن أيس منها، جلس وقعد تحت الشجرة واضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، وبينما هو كذلك إذ بها قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح كما في الرواية الأخرى وهي صحيحة أيضا اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فرح حل بقلب هذا العبد جعله يخطئ في التعبير والتوصيف، قال اللهم أنت عبدي، مع أن الإنسان لو قال هذا وهو منتبه لكفر، لكن الله عز وجل غفر له ذلك لمحل الخطأ. لكني أريد أن أشير إلى معنى أن هذا العبد فرحه بدابته فرح إنسان انتقل من الموت إلى الحياة، فرح الله عز وجل بتوبة العبد أعظم من هذا الفرح، مع أنه الغني عنه، مع أن العبد هو الذي أخطأ وخلط وواقع الذنوب والمعاصي وأصر عليها وكررها، فإذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، بل يفرح به سبحانه فرحا أعظم من فرح هذا الواجد لدابته أو راحلته. وباب التوبة مهما عظم الذنب ومهما بلغ الجرم وعظم الإثم مفتوح، قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. باب التوبة مفتوح حتى ولو واقع الإنسان الكبائر، ومن أعظمها بل وأعظمها على الإطلاق الشرك، فقد دعا الله عز وجل الذين ادعوا له الولد وقالوا هو ثالث ثلاثة دعاهم إلى التوبة. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الآية اللي بعدها أي حد عارف؟ تأمل في هذا الكرم والجود، بعد أن سبوه سبحانه ونسبوا له الولد يدعوهم إلى التوبة، ليعلم المسلم أنه ما من ذنب إلا وتشمله التوبة ويغفر إذا صدق العبد في العودة إلى الله والتوبة منه. قال الله بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وكأنك تتفكر فيما يحل بالمسلمين الآن من القتل والتشريد والظلم ونحو ذلك، فتفكر في طاغية من الطغاة وما يفعله بالمسلمين وتدعو عليه بأحر الدعاء وخالص الدعاء، فإذا قال لك بعض الناس ادعو له لعل الله أن يتوب عليه، فتقول لا لا لا يتوب الله عز وجل، مع أن هذا ليس لك. لكني أريد بهذه المقدمة أن أنقلك إلى بعض الطغاة الذين حرقوا المسلمين وهم أحياء، ومع ذلك دعاهم الله إلى التوبة. عرفتموه؟ أصحاب الأخدود كانوا يحفرون الأخاديد في الأرض ويلقون المسلمين والمؤمنين فيها إن لم يكفروا بالله عز وجل. يريد هذا الملك منهم وهذا الطاغية أن يعبدوه من دون الله، فإن لم يقروا بعبادته يمتحنهم وهم أمام الأخدود، كما تعرفون في القصة في حديث مسلم لما جاء بالمرأة ومعها طفلها فكأنها تقاعست لأجل ولدها الصغير، فقال لها الطفل اصبري يا أمه أو اقتحمي فإنك على الحق. امرأة يعني ليس الأمر مثلا في الشيوخ وفي الكبار وتقتيل الشباب، لا، كبار صغار شيوخ أطفال الكل نساء الكل يقتل، وبهذه الطريقة الشنيعة تحفر الأخاديد وتشتعل تشعل نارا ويلقى فيها المؤمنون وهم أحياء. هذا الإنسان ما رأيك في توبته إلى الله سبحانه وتعالى؟ ينفع يتوب؟ والله قبل ما ذكرته أكثرنا يقول لا يتوب ولا تصلح له توبة ولا تقبل له توبة، وواقعنا في الفتن الأخيرة يدلل على هذا الكلام. الله عز وجل يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم وعذاب الحريق، ولا في حاجة قبلها؟ طب إيه دلالة الحتة دي كده؟ خلاص لو تابوا إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله، هتقولي طب الناس اللي قتلهم تمالك أنت ودخلك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى يقتص للمظلوم من الظالم، الأمر إلى الله سبحانه، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى لا حدود حتى للكافر إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى لأفجر الفجرة إذا تاب إلى الله عز وجل. وأنا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، كأن الآية تقول لو تابوا إيه تاب الله عليه ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لذلك نقل ابن كثير كلمة رائعة رائقة عن الإمام الحسن البصري رحمه الله، يعني تقطع القلب حينما يتأملها ويتفكر فيها. قال الحسن انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياء الله وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه أو أولياء الله وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وخد بالك ده مش بيقتلهم عشان خلافات بينهم مثلا مذهبية أو سياسية، ده بيقتلهم عشان إيه؟ عشان دينهم، يقتلهم لأجل دينهم، لا أفظع من ذلك ولا أشر من ذلك. ومع ذلك دعاهم الله إلى التوبة فهو أرحم الراحمين. فلا يحل لأحد أن يقنط الناس من رحمة الله مهما بلغت ذنوبهم وكثرت وتعددت، وأيضا لا يحل لنا أن نجرئ الناس على اقتراف الذنوب والمعاصي. قال ابن عباس من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله. أقول للحجاج ولغيرهم التوبة بابها مفتوح طالما كانت الروح في الجسد، قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والتوبة بابها مفتوح طالما لم تطلع الشمس من مغربها، قال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. لكني أوصي وأوصي سائر إخواني بكثرة الاستغفار وكثرة التوبة، لأن هذا درس نتعلمه من الحج، في آيات الحج تجد الأمر بالاستغفار ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيه؟ واستغفروا الله. طيب يستغفرون الله من ماذا؟ ده ناس خلصت حج، ده ناس غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وهدمت ذنوبهم. الاستغفار مما عساه أن يكون قد وقع في الحج من الإيه؟ من التقصير، وهذا أمر وارد، وهو أيضا شكر لله عز وجل على إتمام هذه العبادة وتلك المناسك، لتكون لنا درسا للحقيق خصوصا ولسائر الناس أن عبادتك مهما بلغت في المكان والقدر والعظمة ففيها من التقصير ما فيه، وهي لا تليق بربك سبحانه وتعالى، وحري بك أن تستغفر منها حتى لا تصاب بالعجب. مهما كانت العبادة بتاعتك عظيمة ولها قدر ولها شأن فأتبعها بالاستغفار، بعد رمضان تكثر من الاستغفار، بعد الصلاة تكثر من الاستغفار، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، بعد صلاة الليل تكثر من الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، بعد المجلس إذا أردت أن تقوم تستغفر الله عز وجل، من جلس مجلسا أو في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. بل حياتك ينبغي أن تختم وأن تكثر في خاتمتها من الاستغفار. الإنسان إذا جاوز 60 ينبغي أن يلحظ هذا الدرس المهم، لأن عمر المسلم ما بين 60 إلى 70، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجاوز ذلك. فيكثر الإنسان من الاستغفار إذا بلغ هذا السن، لأن الله أرشد النبي إلى ذلك فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فإيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك كان يتأولها نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الركوع والسجود، فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان عند موته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وخد بالك في أدعية لازم تحفظها دلوقت، لأن مش هينفع عند الموت تقول لهم هو أنا أقول إيه والإنسان بيموت يقول إيه، مش هتلاقيها دي. يبقى عايز من دلوقتي أنت تحفظ ما تحتاج إليه من أدعية مثل هذا الدعاء. الإنسان هو بيموت يقول إيه؟ اللهم اغفر لي، احفظه بقى معايا: اللهم اغفر لي وإيه؟ وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. تاني كده: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. استصحب هذا المعنى أخي الحج في حياتك، فأكثر من الاستغفار. مش هترجع من الحج بقى انت مفيش زيك وما حدش عمل اللي انت عملت، لا، بل ترجع معترفا بتقصيرك وذنبك، وان العبادة وان بلغت ما بلغت ففيها من النقص ما فيها، فتكثر الاستغفار. واذا وقعت شيئا من الذنوب تصلحه بالتوبة، وتجعل دوما لسانك مشغولا باستغفار الله عز وجل وطلب مغفرته وعفوه. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد كم؟ 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ممكن نحفظها، يقول إيه؟ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. طب قول لي أنت كده قعدت مجلس قلت دي في 100 مرة، أمال اتكلمت كم كلمة؟ أنت لما تقعد مجلس كده تقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في مجلس واحد، إيه المجال بقى اللي باقي عشان تتكلم؟ لنعرف وندرك مدى التقصير الذي وقعنا فيه. والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر في اليوم 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. من الدروس أيضا التي نتعلمها من الحج، وعلى الحج أن يستصحبها بعد الحج، معرفة قدر العلماء. وهذا من الدروس الرائعة التي تظهر لكل متبصر في الحج، معرفة مكانة العلماء ورفعة مقامهم وعلو قدرهم وسمو منزلتهم. من يسأل الحجاج وعمن يبحثون وفي من يثقون؟ تجد الحجاج كلهم يبحث عن العلماء وطلبة العلم ليسألهم، وربما يسأل مرة وأخرى وثالثة ورابعة، يريد أن يؤدي العبادة باطمئنان وألا يقع فيها شيء من الخلل. يطرحون عليهم سؤالاتهم في أمور الحج وغيره ويغتبطون بسماع أجوبتهم، بل كان أسلافنا يتحينون الحج ليسافروا للقاء العلماء. قال الذهبي: كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقي سفيان ابن عيينة، يعني لإمامته وعلو إسناده. وقال أبو جعفر محمد بن علي البقر: إنه لا يزيدني في الحج رغبة لقاء عمرو بن دينار، لقاء عمرو بن دينار. لا ريب في رفعة مكانة العلماء، إذ هم في الخير قادة، تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، تضع الملائكة أجنحتها لهم رضا بصنيعهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في الماء، بلغ بهم علمهم منازل الأخيار ودرجات المتقين الأبرار، سمت منزلتهم وعلت مكانتهم وعظم شأنهم وقدرهم، حتى قال الله عنهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بجميل نصحهم وحسن توجيههم وتمام بيانهم يعرف الناس الحلال من الحرام والهدى من الضلال والحق من الباطل. قال الأجري رحمه الله متحدثا عن مكانة العلماء، قال: فضلهم، أي الله، عن سائر المؤمنين على سائر المؤمنين وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء. الحيتان في البحر لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع. أعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة. إلى أن قال رحمه الله: فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وإذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. العلماء هم القادة لسفينة النجاة، هم الرواد لساحل الأمان، هم الهدى في دياجير الظلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هم حجة الله في الأرض، هم أعلم بما يصلح المسلمين في دنياهم وأخراهم، لما آتاهم الله من العلم ولما حباهم به من الفقه والفهم. فهم عن علم ثاقب يفتون، وببصر نافذ يقررون، وعن نظر بصير يحكمون. لا يلقون الأحكام جزافا، ولا يصدعون صفوف المسلمين فتا وإرجافا، ولا يبتدرون إلى الفتاوى دون تحقيق وتدقيق تهاونا وإسرافا، ولا يكتمون الحق عن الناس غمطا لهم أو تكبرا واستنكافا. ولذا أمر الله بالرد إليهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وما للمطلوب؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم العلماء. من علامات الضياع البعد عن العلماء الراسخين، وترك التعويل على فتاوى الأئمة المحققين، ونزع الثقة بالفقهاء المدققين. حين تفقد الأمة الثقة بالعلماء يصبح شأنها كأناس في صحراء قاحلة بلا قائد ناصح يقودهم، ولا هاد خريت يدلهم، فيؤول أمرهم إلى العطب وتكون نهايتهم التلف. العلماء لهم الصدارة في دعوة الأمة وتوجيه مسارها وترشيد يقظتها، وإن لم يكن الأمر كذلك اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم ودلوهم بغير فهم، وحينئذ يحل الوهن ويعظم الخلل وتغرق السفينة. إذا كان أهل العلم بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية المنيفة، فإن الواجب على من سواهم أن يحفظ لهم قدرهم ويعرف لهم مكانتهم وينزلهم منازلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. تخيل لو كان كبيرا وعالما، ولو كان كبيرا وعالما ومن أهل القرآن. ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال أيضا: أنزل الناس منازلهم. إذن تعلمت من الحج أن أعرف منزلة العلماء وأن أحفظ حقوقهم، حيهم وميتهم، شاهدهم وغائبهم. أعرف ذلك بالقلوب حبا واحتراما، وباللسان مدحا وثناء. أحرص على التزود من علومهم والإفادة من معارفهم، والتأدب بآدابهم وأخلاقهم، والبعد عن النيل منهم أو اللمز لهم أو الوقيع فيهم، فإن ذلك من أعظم الإثم وأشد اللوم. وفي الحقيقة هذا الكتاب مطبوع سنة 1428، يعني كأنه هو يتكلم، يعني يوجه هذا الحديث لهؤلاء الطاعنين في العلماء وفي أعراض العلماء. 1428، إحنا دلوقتي كام؟ 37، حوالي كام سنة؟ حوالي 9 سنين. فالذين وقعوا في أعراض العلماء ونالوا منهم هم الذين عادوا إليهم بعد أن تبينت الحقائق وعرفوا قدر هؤلاء وعادوا إلى حياضهم. وكما ذكر الشيخ الحويني حفظه الله وشفاه أن قضيتنا قضية نقص تربية، إذ كيف تأمنني على الدين طيلة العمر ثم إذا اختلفت في فتوى أو اجتهاد أجد منك السب والطعن وغير ذلك. ويشير إلى قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فيقول: أما عند البشر فإن السيئة تذهب الحسنات. يعني وكأن العالم إذا أخطأ، يعني خلينا نقول ولو أخطأ، لو أخطأ خطأ واحدا، فهذا يجعل بعض هؤلاء السفهاء يمحو كل ما كان للعالم من الخير وسابقة الخير ودينه الذي تعلمه من وغير ذلك، وهذا من الجهل الكبير. تعلمت من الحج أن أعرف قدر العلماء ومنزلة العلماء، فأن أحرص على العلم ليس فقط في تصحيح عبادة وشعيرة الحج، بل في صلاتي وصيامي وسائر أحكام الدين. تعلمت من الحج أيضا ضرورة اجتماع المسلمين وأهمية الترابط فيما بينهم، فيجد أو يرى الحج هذا الاجتماع الكبير في المشاعر، يرتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها فيتعارفون ويتناصحون، يتعرف بعضهم على أحوال بعض فيشاركون في الأفراح والمسرات، ويشارك بعضهم بعضا في آلامه ويرشده إلى ما ينبغي فعله، ويتعاونون جميعا على البر والتقوى كما أمرهم الله عز وجل. يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في السلسلة الصحيحة. هذا فيه إشارة عظيمة إلى أن اجتماع المسلمين لا يكون إلا على توحيد الله وصدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تذوب الأهواء وتتبدد العداوة والبغضاء وتلتقي القلوب وتجتمع الكلمة وتتحد الصفوف. وكلما ضعف استمساكهم بهذه الكلمة ضعف حظهم من الاجتماع والألفة. وإحنا في أيام الحج رايحين نرمي الجمرات، واحد من الحجاج بيقول لي شوف الأعداد، كل دول والاجتماع الكبير ده مش قادرين على الأعداء، يعني الذين ينابذونهم العداوة. السبب في ذلك إيه؟ تفرقهم، وأنهم لم يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا شيعي وهذا خارجي وهذا كذا وهذا صوفي، فتفرقوا فضعفوا. وقد قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا إيه ولا تفرقوا. هذه الجموع الغفيرة على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على مقصد واحد وغاية واحدة، هتافهم لبيك اللهم لبيك، هتاف واحد ألف بينهم الخضوع لله والتذلل بين يديه رغبا ورهبا. كلمة التوحيد هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها المسلمون، فالمسلم في أمريكا والمسلم في اليابان والمسلم في أوروبا وفي إفريقيا كلهم اجتمعوا على شيء واحد وهو التوحيد. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا، عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف؟ يعني هذه الرابطة جمعت حتى وعطفت قلوب الملائكة على المؤمنين فكانوا يستغفرون لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وإيه؟ ويستغفرون للذين آمنوا، وكذلك الملائكة يستغفرون للعبد ما دام في مصلى، يقولون إيه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا درس ينبغي أن يستصحبه الحجاج بعد العودة من الحج، أن نحاول إذابة الفوارق بين المسلمين، أن نحاول تحصيل وتحقيق هذه الرابطة وهذه الوحدة عن طريق الائتلاف والاجتماع على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح، تعلم الوحي كتابا وسنة، فهم الوحي بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا إذا فعلنا ذلك اتحدنا واجتمعنا. يا أيها الناس، وهذا من دروس الحج، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ألا إن ربكم عز وجل واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا نعم، قال ليبلغ الشاهد الغائب. من منافع الحج العظيمة تقوية هذه الرابطة وتوثيق هذه الصلة، فربنا واحد ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا واحدة وكتابنا واحد ومشاعرنا واحدة، فحق وحري حري بنا أن نجتمع على ذلك، وأن تأتلف القلوب، وأن ننبذ العصبيات الجاهلية، وأن تقوى الأمة، وأن تكون صفا واحدا في مواجهة أعدائها. تعلمت من الحج الحرص على زيادة الإيمان، وهذا الدرس قبل الأخير. فالحج مجال واسع لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كم في هذه النواهي من دعوة وتوجيه إلى كبح جماح النفس والحد من ميلها إلى رغباتها وشهواتها، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، مع كون الحج هو مرتع أو هو محل لكثرة ذلك، أعني مع كثرة الاجتماع وكثرة الأعداد ومع الزحام ربما يقع الإنسان في الفسوق والجدال بسبب هذا العدد الكبير المهول، بخلاف الإنسان ما لو كان بمفرده في مكان أو معه بعض أصحابه الأمر يكون سهلا. لكن هذا من باكستان، وهذا من أفغانستان، وهذا من أوروبا، وهذا من فهذا مدعى لأن يقع الإنسان في مثل هذه الأمور، ومع ذلك ينهى القرآن وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا استشعر العبد هذا المعنى واستصحبه في حياته أحسن الاستعداد للقاء ربه. أن تستشعر أنك دوما مسافر وأن الدنيا محل للتزود. قال ابن القيم: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيما ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. لو فهمنا العبارة دي هنستريح. من ساعة ما كلفت وانت مسافر إلى الله سبحانه وتعالى، السفر مبني على المشقة والتعب وركوب الأخطار، ما فيش في السفر راحة، ما فيش نعيم، ما فيش لذة، وإنما ذلك بعد انتهاء السفر. كذلك أنت مدة الحياة، لذلك تحرص بعد الحج أن تجدد الإيمان في قلبك، كما تذوقت لذة العبادة وأنت في هذه البقاع المقدسة واستشعرت الأنس بالله عز وجل والقرب منه، فاحرص على ذلك عندما تعود إلى بلدك، لأن الإيمان يبلى ويخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا أرحم الراحمين. هذا التجديد يحتاج منك إلى بذل وعمل، خاصة وأنك قد خرجت من ذنوبك وقد هدم لك الحج ما كان قبله وقد ابيضت صحيفتك. فاجعل الحج نقطة تحول في حياتك، تتحول من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. وكم كان ذلك في حياة الكثيرين ممن من الله عليهم برحلة الحج. كم من حج تحرى مواطن الإجابة في الحج ومد يديه إلى ربه خاشعا متذللا طامعا في فضله العظيم وسأله الإنابة والاستقامة، فمن الله عليه بذلك فعاد وكأنه ولد من جديد. ولكن إذا أردت تأويل هذه الأدعية فعليك الأخذ بأسبابها. يعني إنسان مثلا يقول: وأنا على عرفات دعوت بكذا وكذا وكذا، فمالي لا أرى الإجابة. أقول لك خذ هذا المثل، خذوا بالكم معايا كده، ركزوا. إنسان يدعو الله عز وجل بالذرية وهو لم يتزوج بعد، إيه المطلوب منه أول حاجة؟ يعني هو عايز ذرية صالحة، يبقى أول خطوة يعملها إيه؟ يتزوج. طب لو لم يتزوج لن يرزق. طيب إنسان يدعو الله عز وجل بالهداية والاستقامة طول هو في مناسك الحج عمال يا رب اهديني، يا رب تب علي، يا رب اغفر لي ذنوبي. طب بعد ما يرجع من الحج ايه المطلوب؟ ياخد باسباب كده، اسباب الهدايه والاستقامه، تبدا بقى تشوف ايه الاسباب اللي كانت بتبعدك عن ربنا وتبدا تقفل. طب ايه الاسباب اللي هتعني على الاستقامه؟ ابدا اتعلم ديني، ابدا احضر دروس في المساجد، ابدا اتعلم القران، ابدا احفظ قران، ابدا يعني يبقى لي خلطه بالناس الصالحين واقطع علاقاتي بالفاسدين والطالحين ونحو ذلك. يبقى الدعوات اللي انت دعيت بها ديت محتاجه اسباب تطبقها عشان تلاقي الاجابه. لكن واقف انت تدعي وبعد كده ترجع من الحج مفيش اسباب هتاخد بيها، طب فكيف تحصل ما دعوت به؟ لذلك استثمر الحج في زيادة الإيمان، في تحصيل التقوى، في أن تولد من جديد، واستمر على هذه الحياة الطيبة بالأخذ بأسبابها. أخيرا، الحج إرغام للشيطان. في الحديث وفيه مقال الذي رواه مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. الحديث كما ذكرت فيه مقال، لكن له شواهد عديدة تدل على صحة معناه. فالشيطان طيلة العمر يريد إيقاع العبد فيما حرم الله، وإيقاعه في جهنم، وأن يكون قرينا له في النار والعياذ بالله تعالى. فإذا كان العبد من أهل المغفرة في يوم عرفة مثلا وعتق من النار، فقد ضاع على الشيطان كل ما إيه؟ تفيقين ولا نايمين ولا إيه الحكاية؟ ولا عشان ما حجتوش؟ ربنا يرزقنا حج المبرور. الشيطان كل ما قدم وكل ما بذل وتعب، كل ده خلال مثلا واحد عنده 50-60 سنة، عمل ذنوب قد ايه ده ومعاصي قد ايه، في حوالي 5-6 ساعات مثلا بتوع يوم عرفة دول دعا الله عز وجل وصدق وقبل الله دعاء، غفر له وتقدم من ذنب، رجع كما ولدته امه، كل ذنوبه ايه؟ تخيل لو واحد قعد يتعب في شيء 60 سنة أو 40 سنة، وفي ساعات معدودة الشيء ده اتهدم، حزنه يبقى قد ايه؟ ده عايز اقول لك، لو الشياطين، لو احنا بنشوفها وتشوف اللطم اللي هي بتلطمه في يوم عرفة مثلا، الله اعلم طبعا، بس ده شيء متوقع وعندي شاهد لكده. قال صلى الله عليه وسلم: اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يعني ده بس عشان ايه؟ عشان سجد، الشيطان يعتزل على جنب كده ويقعد ايه؟ يعيط. معنى جميل، يا ريت تستشعره، لان بعضهم ممكن يجي عند اي سجدة يسجد ما سجدش، ما هي سنة، مش مشكلة يا عم، ده شوف اللي بيحصل من وراها ايه، الشيطان يعمل ايه. يعني انت قدامك فرصة تعيط الشيطان اللعين، ما تعيطهوش، ما تقهرهوش. اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله. يا ويله دي اصلها يا ايه؟ يا ويلي. بس النبي بيقول لنا الانسان ما ينسبش لنفسه يا امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت بالسجود فابيت فلي النار. عارف ها؟ وامرت بالسجود معايا فابيت فلي النار. يبقى سجدة واحدة يبكي منها الشيطان، ما بالك محو ذنوب عام، ما بالك تبديل صحيفة أو محو ما كان في الصحيفة، هدم ما كان قبله. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، يبقى الشياطين هيبقى شكلها إيه؟ عشان كده تلاقي السلف علقوا على المعاني دي. فقال مجاهد مثلا: ما من رفقة تخرج إلى مكة، رايحين يعملوا إيه؟ حجوا يعني، إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. تخيلوا ليه؟ عشان يضيع عليهم عشان كده ما تستغربش اللي تلاقي ناس في الحج والعمرة زي ما قلت لكم قبل كده حصلت مشكلة، فالراجل راح خلع هدوم الإحرام، والله ما أنا عامل العمرة، أخد بالك، وراح سابب، أخد بالك، ومش عارف قال إيه تاني، يعني طين الدنيا. عشان إيه يعني؟ عشان مثلا سكن حصل فيه مشكلة، أو حصل حاجة ما جاتش، أو ما فيش حاجة تستاهل إن دينك يضيع، إن أنت تسب دين وأنت في مكة أو في المدينة وتخلع هدوم الإحرام، والله ما أنا عامل. عشان إيه؟ ناس ما هيش فاهمة، والشياطين شغالة بقى، عايز يضيع عليه ثواب العمرة، ثواب الحج، بدل ما يسيبه اليوم عرف وذنوبه كلها تغفر. وفي ناس وهي راجعة في المطار، أخد بالك، حصلت مشكلة في الجوازات ولا حاجة، يقعدوا يسبوا ويلعنوا وبتاع ومش عارف إيه، يعني خلاص الصحيفة البيضة هيعمل فيها إيه؟ يسودها ويطينها. الناس مش فاهمة للأسف. إبليس والعياذ بالله حريص على أن يقعد للإنسان في كل طرقه. لأقعدن لهم إيه؟ صراطك المستقيم. بعض السلف يفسر بالمثال كعون بن عبد الله، فيقول في تفسير قوله تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال: طريق مكة. طب هو صراطك المستقيم طريق مكة بس ولا كل بس هو بيضرب إيه؟ يعني عشان تعرف أنت لما تحج الشيطان أحرص ما يكون أنه يفسد لك إيه؟ العبادة بتاعتك، والعياذ بالله تعالى. ابن جرير يعلق يقول: والذي قاله عون اللي هو عون بن عبد الله: وإن كان من صراط الله المستقيم فليس هو الصراط كله، ليس هو الصراط كله، يعني كأنه يضرب لذلك مثلا. وفي الحديث: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام. شوف كده كم من النصارى من جوا نفسه يسلم، بس الشيطان إيه؟ يقول له: أتسلم أو أتسلم وتذر دينك ودين أبائك وآباء أبيك؟ قال فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسمائك؟ وده وارد ان بعض الناس ممكن يبقى مثلا في دولة أوروبية ومش عارف يقيم شعائر الدين، او في بعض الدول بيبقى إجبار على المسلمين في المدارس رؤية المقاطع الإباحية، يقولك عشان يدرب العيال على الثقافة الجنسية لازم العيال يتفرجوا على الحاجات دي. طيب هتقعد تعمل ايه انت ما خدت بالك، وزوجتك مش عارفة تلبس حجاب ولا انت عارف تصلي، يبقى واجب عليك ان ايه، ان تهاجر. خدت بالك يقولوا اتهاجر وتذر ارضك وسماءك؟ قال وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال فعصاه فهاجر، كمثل الفرس في الطول، الطول اللي هو الحبل، يعني كل خطوة وكل فعل بيفعله المهاجر يؤجر عليه. قال فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. الشيطان بينصح به يقول له هتهاجر هتجاهد وتتقتل ومراتك تتجوز بعد كده وفلوسك تتقسم. قال فعصاه فجاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يبقى الشيطان أعد لك في كل طريق خير، هتروح درس يقولك الدنيا شتاء والجو ساقع، عصيته يقولك طب ما ممكن تتمسك وانت رايح، ده بيبقوا واقفين على ال خدت بالك، عصيته يقولك طب ما الدرس ما عندك في البيت ما تسمعه على اليوتيوب، مش حي ايه مش سايبك، ما هو عايز يشغلك بأي طريق. خدت بالك، ما هو الشيخ ما بيقولش جديد، عمال يعيد ويزيد، خدت بالك اي حاجة وخلاص يرميها لك في ايه، عشان ما ايه ما تطيعش ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده خد بالك لما ترجع من الحج اعرف مين العدو بتاعك الحقيقي وتعرف كيف يواجه. قد ذكرت لكم في اللقاء الماضي ان الحج يذكر باليوم الاخر، يذكر بالموت حين يلبس الانسان ملابس الاحرام، ويذكر باليوم الاخر حين يجتمع الحجيج على جبل عرفات. وقد يموت الانسان بالفعل في رحلة الحج، وكم سمعنا ورأينا، لكن احببت ان اذكر لكم قصة حدثت معنا في هذه الرحلة الاخيرة. عم احمد جمعة رحمه الله من سكان الإسكندرية، ورينا كده الصور، من سكان منطقة محرم بيه مسجد الفردوس. الأخ بيقول راجل عادي، يعني زي ما بعض الناس يقول لك ده راجل من العوام، يعني طبعا مش تنقص ولا حاجة، لكن كانت له همة عالية في حفظ القرآن. بدأ في حفظ القرآن بعد 70 أو حينما قارب 70، تخيلوا. بيقول في سنة واحدة كان حفظ 5 أجزاء، سنة واحدة كان حافظ 5 أجزاء. معظم الناس والشباب للأسف، وقلنا مقراءة القرآن يوم الحد بعد المغرب محدش بيحضر، حتى المقراءة تقريبا قفلت أبوابها والمحفظين روحوا، الناس مش فاضية، مش فاضية يجي ساعة كل أسبوع من المغرب للعشاء، اللي حافظ يراجع واللي مش حافظ يبدأ يحفظ. المهم عم أحمد رحمه الله خلال سنة كان أنهى كام؟ 5 أجزاء. كان بيجي للمسجد عشان يفتح المسجد في صلاة الفجر قبل الصلاة بساعة. أكتر من 20 سنة بيجمع صدقات وتبرعات في الشركة اللي هو بيشتغل فيها، ويروح يوديها للجمعيات الشرعية والجمعيات الخيرية عشان كفالة الأيتام وإعانة الفقراء. قعد بعد ما طلع على المعاش 11 سنة يحاول أن يسافر لأداء فريضة الحج، كل سنة تقريبا يقدم للحج وما فيش نصيب، وكان حزين جدا ان هو مش عارف يطلع عشان يحج ويؤدي فريضة الله. كان لي اخو زوجته قعيد وما كانش في حد بيعينه، فكان هو وزوجته يقومان على شؤونه سنوات طويلة. لما وصل 70 سنة حصلت مشكلة، انه هو لما بدأ يقدم للحج في القوانين ان لازم يبقى معاه مرافق، لازم يبقى معاه مرافق، فقعد مع بعض الإخوة في المسجد وقال له خلاص مفيش أمل خلاص في الحج، لأن أنا وصلت 70 ولو قدمت هيقولوا لازم يبقى معاك مرافق في الحج، فأنا مش عارف أعمل إيه. فقال له إن شاء الله ربنا هيرزقك الحج. فراح جاب الباسبور بتاعه وجاب الفلوس وقال للأخ خلاص طب أنا أطلع عمرة، طالما الحج مش جاي أطلع عمرة وخلاص، ومعاه بعض الفلوس وزعها على بعض الناس الفقراء وكده. بعد ما رجعوا من العمرة جه موسم الحج وبدأوا التقديم، فقال له انا هجيب لك، انا نفسي حج بس مش عارف اعمل ايه. فقال له خلاص انا رايح الشركة هات الجواز بتاعك وانا هكلمه. قال له لازم مرافق. قال له بس هات الجواز والاوراق وربنا يسهل. وفعلا خد الجواز وقدم له، قالوا له صعب، السفارة مش هتقبل، لازم يبقى معاه مرافق. لما حان وقت النتيجة كان قاعد منتظر يا ترى هيتقبل مش هيتقبل. جات المفاجأة ان هو اتقبل، وكان الوحيد من الكشف الاقتصادي اللي اتقبل، وكل اللي معاه ما اتقبلوش. بيقول قاعد يبكي كأنه طفل صغير من شدة الفرح انه خلاص هيسافر يحج. وقبل السفر سلم عليهم وفرحان جدا وسافر، وكان معنا في رحلة الحج. يعني كان في، يعني انت بتنظر كده في الحجاج وهم في المناسك او في ايام منها خصوصا، بيبان المجتهد من الكسلان. يعني لو كان يعني يسوغ لنا ان نقول ربما تلحظ على بعض الحجيج علامات القبول، باين في السلوك، باين في وشه، باين في اجتهاده في العبادة، باين في البكاء من خشية الله. تلاقي واحد تدي كلمة وهو موطي وشه وعمال يعيط، ويخلص تخلص الكلمة بتاعتك وعمال يصلي ويقرأ قرآن ويذكر الله، ما عندوش وقت يضيعه. المهم في يوم الخميس كانوا خلصوا المناسك وكانوا راحوا ليلة الجمعة عشان يطوفوا طواف الوداع، عشان كانوا مسافرين المدينة المنورة. طواف الوداع وركب الأوتوبيس ومات. خد بالك طواف الوداع اللي فيه حديث، ويذكر الحديث في طواف الإفاضة وطواف الوداع، يأتي ملك فيضع يده بين كتفي الإنسان وهو يطوف ويقول له استأنف العمل فقد غفر لك، استأنف العمل فقد غفر لك. بص الصورة دي بعد ما حلقوا، ما هو شايفينه اللي هو عليه السهم ديت في أيام منا. الصورة الثالثة بقى وهو في الحرم وهم بيصلوا عليه صلاة الجنازة. اللي هو اللون الغامق، البني الغامق ده. يأتي ملك فيضع يده بين كتفي الحاج ويقول له استأنف العمل قد غفر لك، يعني كأن ما فات من الذنوب والمعاصي قد غفر. فالعلماء يذكرون أن الموت عقب الطاعة ربما يكون من علامات حسن الخاتمة، ان الانسان غفرت له ذنوبه، عادت الصحيفة بيضاء، حصل ايه؟ مات. يموت بعد رمضان، يموت بعد الحج، بعد العبادة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخاتمة. شوف تقدير الله سبحانه وتعالى ان يموت بعد حج ويموت يوم جمعة او ليلة جمعة، ونحن نعلم ان الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة يأمن الانسان عذاب القبر او الفتات، ويموت في هذا العدد أو الكم الغفير من الحجيج، واللي هيصلي عليه حجاج، يعني غفرت ذنوب من غفرت ذنوب منهم وقبل من قبل منهم، فدعواتهم يعني أرجى للقبول. وكما نعلم أن الإجراءات ربما تكون سببا في تعطيل مثل هذه الأمور، إنه مثلا يقول لك ابعتوا لنا بقى حد، يبعتوا لنا توكيل اللي أنتم موافقين أنه يدفن هناك. لكن يقدر الله سبحانه وتعالى بعض رجال الأمن في السعودية، عقيد عرف قصة الراجل فعمل تصريح الدفن على الضمان الشخصي، قالهم على ضمان الشخصي وأنا أتحمل أي شيء لتصلى عليه الجمعة كمان. يعني شوف الجمعة في الحرم شكلها إيه، ما بالك جمعة بقى في أيام الحج يبقى شكلها إيه. وصليت عليه الجمعة بالحرم المكي الجمعة الماضية 16 ذي الحجة. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين، وأن يجعلها له حسن خاتمة، وأن يرزقنا الحج المبرور، وأن يرزقنا حسن العمل، وأن يحسن ختامنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.